والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما بدأنا به في الدرس الفارضي في مسألة أسباب النزول، وقد ذكرنا أن أسباب النزول لا يحل القول فيها إلا بالرواية والسماع من الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكرنا أيضا أن عبارات الصحابة منها ما هو صريح بالسببية، ومنها ما هو غير صريح. فمن ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. جاء في الأثر عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنه قال نافع: قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم، فقال ابن عمر: أتدري في من نزلت هذه الآية؟ قلت لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. فهذا الكلام من ابن عمر قد يفهم منه أنه ذلك هو سبب النزول، وقد يفهم منه أنه من سبيل الاجتهاد والاستنباط والتفسير. ونقول هذا الكلام لأنه قد صح عن جابر رضي الله عنهما أنه ذكر وصرح بسبب النزول في هذه الآية، فقال رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فكلام جابر نص صريح في سبب النزول، وأما كلام ابن عمر فهو داخل في عموم الآية وهو من التفسير وليس بعيدا عن كلام جابر، ولكن كلام جابر هو الصريح وكلام ابن عمر غير صريح. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله، قال: قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عني بهذه الآية كذا. ثم ذكر خلاف العلماء في هذا القول من الصحابة، هل هو يعتبر مسندا أو هو من باب التفسير؟ يعني هل نأخذ منه أنه كالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم قالوا: هذه الآية نزلت عندما حدث كذا وكذا فيكون سبب النزول، أو نفهم أن هذا من باب التفسير فيكون داخلا في عموم الآية. ولذلك قال الزركشي رحمه الله في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في نزلت هذه الآية في كذا فإنه نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. فالتابعون رحمهم الله قد تكلموا كثيرا في أسباب النزول، ولكن التابعين لم يشاهدوا النزول، لذلك اشترط العلماء شروطا قوية شديدة لقبول كلامهم في أسباب النزول. فأول الأمور وأول الشروط أن يصح الإسناد إلى التابعين، فصحة الإسناد هذا عمل أهل الحديث، عمل المحدثين خاصة القدامى منهم، وأن يعضد برواية تابعي آخر. فقالوا لا يقبل قول التابعي وحده، بل يكون معه تابعي آخر، وأن تكون العبارة صريحة في السببية. وكذلك قالوا يجب أن يكون هذا التابعي من أئمة التفسير المعتبرين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة، كتلاميذ ابن عباس وتلاميذ أبي بن كعب وتلاميذ تلاميذ ابن مسعود مثلا، كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم كثير. فهذا العلم، علم أسباب النزول، هو علم مهم جدا وله فوائد عديدة، من ذلك معرفة حكمة التشريع، وأن الشرع قام على رعاية مصلحة الأمة وجلب الخير لها ودفع الضرر عنها، كما ذكرنا في قصة المجادلة وفي آيات الكفارات واللعان وغيرها. وكذلك من فوائد علم أسباب النزول الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، فقد قال الواحدي رحمه الله، قال: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. كذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ومن ذلك سنضرب أمثلة كثيرة حتى نبين أهمية وقيمة هذا العلم. قد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قد أشكلت هذه الآية على مروان، فأمر بوابه أن يذهب إلى ابن عباس ليسأله، وقال له: فقل لابن عباس لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. يعني قال: من سينجو إذن من هذه الآية؟ من سينجو من العذاب؟ لأن كل الناس قد يبحثون عن الحمد وعن شكر الناس، وحتى وإن لم يفعلوا قد يحبون هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ يعني ما شأنكم بهذه الآية؟ إنما نزلت في أهل الكتاب، حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه. القصة إذن الآية نزلت في اليهود وليست آية عامة، نزلت في أهل الكتاب، فإنهم يعني أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. فإذا معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد بالآية، ويعين على تفسيرها التفسير الصحيح، وربما أحيانا لا يمكن ولا نستطيع أن نفهم الآية حتى نعرف سبب النزول. فمن ذلك مثلا أن الله عز وجل قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهذه الآيات من سورة النور. والمعنى الظاهر للآية أنه لا يجوز إكراه الإماء على البغاء، والبغاء هو مصدر باغت، وهو الزنا بأجرة والعياذ بالله. إن أردنا تحصنا أي إن أردنا عفافا وتعففا عن الفاحشة، فقد يفهم بمفهوم المخالفة، وهو مبحث أصولي معروف، أنه يجوز الإكراه على البغاء إن لم يردنا تحصنا، لأن الله قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فلو لم يردنا التحصن فقد يفهم أنه يجوز إكراههن على البغاء، قد يفهم هذا، وهذا قطعا غير مراد. فإن عرفت سبب النزول زال الإشكال بالكلية، وهو أن هذه الآية نزلت في جوار، جواري يعني جمع جارية، لعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان يكرههن على البغاء، كان قبحه الله، كان يكره أن الفتيات هؤلاء على البغاء ليأخذ المال. فلما أسلمنا عرفنا أن ذلك محرم، فامتنعنا عن ذلك، فكان يضربهن من أجل أن يتكسب بهذا العمل الخسيس. فنزلت الآيات لعلاج واقعة حاصلة، والآية عامة في تكريه في تحريم الإكراه على البغاء سواء أردنا تحصنا أو لم يردنا، فالشرط هنا كان متعلقا بالنزول. وأيضا مثلا يقول هنا في ابن عاشور رحمه الله، الشيخ طارق بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، يقول: الخبر هنا يشمل، قال: والذي يشمل عليه أو الذي يشتمل عليه هذا الخبر جانبان، جانب المكرهين وجانب المكرهات. فأما جانب المكرهين فلا يخطر بالبال أبدا أن الله غفور رحيم لهم، لأن في آخر الآية قالوا: من يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فهذه الآية هل هو غفور رحيم للمكرهين أو للمكرهات؟ فأما جانب المكرهين فلا يخطر بالبال أن الله غفور رحيم لهم بعد أن نهاهم عن الإكراه، إذ ليس لمثل هذا التبشير نظير في القرآن. وأما الإماء المكرهات فإن الله غفور رحيم لهن. ثم استدل الشيخ طارق رحمه الله بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. استدل بهذه الآية على أن الله غفور رحيم للمكرهات وليس للمكرهين. ومن الأمثلة أيضا في سورة البقرة، يقول ربنا عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر، وفي قراءة أخرى: وليس البر بأن تأتوا البيوت، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر، وفي قراءة: ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فما معنى هذا الكلام؟ يعني ما معنى قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. نعم، يعني هذه هذا الأمر أمر بديهي أن يأتي الإنسان البيت من بابه، فلا يأتي البيت من ظهره. فهل يوجد أحد يأتي بيته من ظهره؟ وما علاقة البر أصلا بهذا الموضوع؟ وهل من البر طرق الدخول إلى البيوت؟ فإن عرف السبب بطل العجب. فهذه الآية الكريمة نزلت في أهل الجاهلية لما كانوا يحرمون بعمرة أو بحج، كانوا لا يدخلون دارا ولا حائطا، أي ولا بستانا ولا حديقة من بابه، ولم يستظلوا بسقف أبدا، ومن كان له حاجة أخذها من وراء الجدار من ظهر البيت، وكانوا يظنون أن هذا الفعل هو من محظورات الإحرام. يعني لو أحرم ثم دخل بيته من بابه يظنون أن هذا محرم وقد يبطل نسكه، فكانوا يتقربون بهذا الجهل إلى الله، والله المستعان. وقد بقوا على هذا الاعتقاد حتى أبطله الإسلام، فمن الناس الذين من الصحابة الذين دخلوا في الإسلام ظلوا يعتقدون هذا حتى نزل قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. حتى أبطل الله هذا الاعتقاد، وأن البر هو التقوى وليست هذه الخرافات من البر بحال. ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فظاهر الآية أن استقبال القبلة في الصلاة ليس شرطا لها، لأن الله قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني فأينما توجهت في صلاتك فإن الله عز وجل ينظر إليك، وكل وجهة هي صحيحة. هذا هو ظاهر الآية، فهي ليست شرطا لا في سفر ولا حضر ولا في فرض ولا في نافلة، وهذا مخالف للقرآن نفسه وللأحاديث الصحيحة الثابتة ولإجماع المسلمين في وجوب استقبال القبلة. وقد يوجد استثناءات، لكن لما نتكلم عن الأصل، والاستثناءات لها محلها. فالقرآن الكريم في قوله تعالى دل بوضوح على أنه يجب استقبال القبلة، وذلك في قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال القرطبي رحمه الله المالكي في تفسيره: فولي، قال هذا أمر، وجهك شطر أي ناحية المسجد الحرام يعني الكعبة، ولا خلاف في هذا. إذن كيف نجمع بين قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله؟ فالجمع هنا يرجع إلى أسباب النزول، فإذا عرفنا سبب النزول فهمنا القصد وكيفية الجمع. قد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، يعني يصلي نافلة وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث كان وجهه، وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وجاءت إذن واضح أن قوله فأينما تولوا فثم وجه الله كان في النافلة في السفر. وفي آثار أخرى وفيها ضعف قد يحسن بمجموعة الطرق، أن الآية نزلت لقوم جهلوا القبلة، وذلك بسبب شدة الظلمة، فاجتهدوا وصلوا لغير القبلة، فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. فعموما أجمع العلماء على أن الآية محلها إما النافع على الراحلة في السفر، أو عند عدم تبين القبلة والخطأ فيها بعد بذل الوسع والاجتهاد. والأمثلة كثيرة جدا عندنا هنا، وإن شاء الله يعني لو أجلنا إن شاء الله باقي الأمثلة، لأن الدرس ما زال طويلا، فنكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.